بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: كتاب النذور. قال رحمه الله تعالى: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب النذر: باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا يزيد بن زريع عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له، قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا حميد قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. هذا الحديث بدأ به المصنف رحمه الله تعالى في بيان مسألة من مسائل النذور، وهو أن يلزم الإنسان نفسه بالشيء الذي لا يطيقه، لأن الأصل في العبادة إنها في المستطاع وفيما يقدر عليه الإنسان. أما أن ينذر بفعل شيء لا يطيقه فهذا من الإصر الذي رفعه الله سبحانه وتعالى عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نستجير ونستعيذ به من الإصر، وألا نكلف بما لا نطيق. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فإذا نذر الإنسان بالشيء الذي يطيقه لزمه أن يفعله، أما إذا نذر بما لا مقدور له فيه أو نذر بمعصية أو نذر بما لا يملك فقد عفى الله عنه ولم يلزمه وأذن له في تركه، لكن هل تلزمه كفارة أو لا هي مسألة اختلاف بين أهل العلم، وقد تكلمنا فيها في الدرس الماضي بأنه إذا نذر بما لا يملك أو نذر في معصية فليس له أن يفعل ذلك، لكن لو ألزم نفسه بشيء في أصله مقدور لكنه لم يكن عنده حالة النذر فهذا يبقى في ذمته، يبقى في ذمته، فمتى وجده وقع به، ومتى لم يجده أن يكفر كفارة يمين. أورد في هذا الباب حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه حدث أن رجلا نذر أن يمشي من المدينة إلى مكة لأداء نسك الحج، وأن يمشي ماشيا ولم يكن قادرا على المشي، ولهذا كان يهادى به بين أولاده، يعني يحيطون به ويحملون أو يتحملون كثيرا من المشاق في تيسير الأمر له بالسير. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حاله سأل لماذا يسير بهذا الأسلوب وبهذه الخطى ويتحمله أولاده ويشق عليهم، قالوا إنه نذر أن يمشي أن يأتي مكة ماشيا وأن يحج ماشيا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غني عن أن يعذب هذا نفسه وعن أن يحمل نفسه ما لا تطيق وعن أن يأتي شيئا لا يقدر عليه، الله غني عن ذلك. وأمره أن يركب، أمره أن يركب، ولا موجب لهذا العمل الشاق الذي يقوم به، بل إنه إن حقق وأدى نسك الحج كان ذلك كافيا. وبين أن الله سبحانه وتعالى لم يكن يكلف الناس بما لا يطيقون. نعم. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا؟ قال ابناه يا رسول الله كان عليه نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك، واللفظ لقتيبة وابن حجر. وهذا لعله من النذر المشروط الذي يستخرج به من البخيل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله غني عن مثل هذا النذر، حيث نذر على نفسه بما يشق عليه وما لا يستطيعه وأذن له أن يركب. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمرو ابن أبي عمرو بهذا الإسناد مثله، يعني في روايته عن أنس رضي الله عنه في بيان حال هذا الرجل الذي نذر أن يمشي راكبا وهو لا يستطيع، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفي بهذا النذر، وأذن له أن لا ينفذه لأنه نذر غير مقدور عليه. نعم. قال: وحدثنا زكريا ابن يحيى ابن صالح المصري قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة قال حدثني عبد الله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. يعني أنه لم يلزمها بالمشي طالما أنها ما كانت تطيق ذلك، فدل الحديث على أن النذر يوفى إذا كان الإنسان قادرا على تنفيذه، كما قال جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أما إذا كان غير قادر على توفية النذر، أو كان النذر في معصية الله، أو كان النذر فيما لا يملك، فلا يلزمه الوفاء به. نعم. قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا سعيد بن أيوب أن يزيد ابن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال: نذرت أختي، فذكر بمثل حديث مفضل ولم يذكر في الحديث حافية، وزاد: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. نعم. قال: وحدثنيه محمد بن حاتم وابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره بهذا الإسناد مثل حديث عبد الرزاق. نعم. انتهى الباب. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. وفي رواية: يمشي بين ابنيه متوكئا عليهما، وهو معنى يهادى. نعم. وفي حديث عقبة ابن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله حافية يعني إما بدون نعل، وإما أنها تمشي، كناية عن التأكيد في المشي. نعم. فأمرتني غير قادرة على المشي. نعم. قال: فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. أما الحديث الأول فمحمول على العاجز عن المشي. نعم، لأنه كان يهادى به بين رجلين. نعم. وتركب إذا عجزت عن المشي. نعم. أو لحقتها مشقة ظاهرة فتركب وعليها دم. وقوله هنا وعليها دم، دم نعم يعني كناية عن كفارة يمين. قال وهذا الذي ذكرناه من وجوب الدم في الصورتين هو راجح القولين للشافعي، وبه قال جماعة. والقول الثاني لا دم عليه بل يستحب الدم، أن ليس بواجب ولكنه مستحب. نعم. لأنها تركت واجبا ألزمت به نفسها. قال وأما المشي حافيا فلا يلزمه الحفاء بل له لبس النعلين، وقد جاء حديث أخت عقبة في سنن أبي داود مبينا أنها ركبت للعجز. قال إن أختي نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن مشي أختك فلتركب ولتهدي بدنه. يعني هذا نظير تركها. نعم. لواجب أوجبته على نفسها. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب في كفارة النذر. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى، قال يونس أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن ابن شماسة عن أبي الخير عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين. نعم، يعني من عجز عن أن يوفي نذره يلزمه كفارة يمين تسقط عنه وجوب هذا النذر الذي أوجبه على نفسه وتعفيه من عمل هذا النذر. وهي كفارة يمين، وكفارة اليمين إما أن يعتق رقبة أو يطعم 6 مساكين، فمن لم يجد فيصوم 3 أيام. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب في كفارة النذر قوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين، اختلف العلماء في المراد به، فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا إن كلمت زيدا مثلا فلله علي حجة أو غيرها، فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه. هذا هو الصحيح في مذهبنا. وحمله مالك رحمه الله وكثيرون أو الأكثرون على أن النذر على أن النذر المطلق. نعم. كقوله علي نذر. وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية، يعني أنه إذا نذر نذر معصية لا ينفذه ولا يوقعه ويكفر كفارة يمين. أما إذا كان النذر مباحا أو كان النذر جائزا فإنه يلزمه فعله، فإن عجز عن ذلك كفر كفارة يمين. قال: وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا هو مخير في جميع النذورات سواء كان معصية أو طاعة، ولم يستطع أن ينفذها فيكفر عنها كفارة يمين. وقالوا هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين، والله أعلم. لما قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الأيمان، جمع يمين، يعني حكم الأيمان، ماذا يفعل من حلف يمينا وجب عليه أن ينفذها، فإن كانت هذه اليمين غيرها خيرا منها لزمه أن يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، لأن الغرض هو فعل الخير وليس الغرض هو اليمين التي أقسم بها، حيث يتبين له أن في هذه اليمين يعني مخالفة، أو في هذه اليمين عجز، أو في هذه اليمين معصية، فكفارة اليمين خير من فعل المعصية. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال: حدثنا ابن وهب عن يونس حاء قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا. نعم. هذا فيما يتعلق بالحلف بغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلف الإنسان بغير الله. من أراد أن يحلف فليحلف بالله أو ليصمت، وأما من حلف بغير الله فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب، وعليه أن يذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الحلف بغير الله أعده، بل جاء في الرواية أنه شرك وأنه كفر أصغر، وإن كان لا يخرج من الملة إلا أنه أشد من المعصية. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه يقول: منذ أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يحلف الإنسان بغير الله ما حلفت ذلك، حلفت بغير الله لا ذاكرا يعني متنبها، ولا آثرا يعني ولا متبعا آخر، وحلفت بحلفه وشابهته وقلدته، بل التزمت ألا أحلف بغير الله إلى أن توفي رضي الله عنه وهو حريص على أنه إذا أراد أن يحلف حلف بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، أما أن يحلف بغير الله فلم يفعل ذلك لا ذاكرا ولا ناسيا ولا آثرا يعني مقلدا غيره. نعم. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي الذي هو شعيب وجده الليث بن سعد وهو يروي صحيفة عن جده. نعم. قال حدثني عقيل بن خالد حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث عقيل ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها. وسبب ورود الحديث هذا قال أن عمر رضي الله عنه كان يسير مع جماعة من الصحابة رضوان الله عليه فحلف وقال وأبي. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نهاهم وقال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وأمرهم أن يقتصروا بالحلف على آبائهم، كما أنه نهاهم أن يحلفوا بالكعبة لأنها مخلوقة من مخلوقات الله. فتبين من هذا أن الإنسان لا يجوز له أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وأما ما جاء في كتاب الله من أن الله جل وعلا أقسم بكثير من مخلوقاته فهذا من الأمور التي الله سبحانه وتعالى يفعلها لبيان عظم ما يحلف به. وأما الإنسان فليس له من يعظمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك اقتصر على أن يحلف به. وقد جاء في بعض الروايات أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر في أفعاله على الواجبات دون غيرها، فلما انطلق قال أفلح وأبيه إن صدق. فيقال هذا ما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم اليمين، ولذلك خرج مخرج اليمين وهو غير مقصود، أو أن هذا كان قبل النهي عن الحلف بغير الله فيكون منسوخا. نعم. قال غير أن في حديث عقيل ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها ولم يقل ذاكرا ولا آثرا. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه وهو يحلف بأبيه بمثل رواية يونس عن ومعمر فقال لا تحلفوا بآبائكم. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح واللفظ له قال أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله حاء قال وحدثني بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حاء. نعم. قال وحدثنا كل هذه أسانيد يتابع بعضها بعضا في رواية هذا الحديث. نعم. قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك وابن أبي ذئب حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بمثل هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني هذا يعني بهذا الإسناد يحدثون عن النبي أنه نهى أن يحلف الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى وأن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وأنه لا يجوز الحلف بغير الله. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر وهؤلاء قرنهم الإمام مسلم. وقرنهم هنا إنما أريد به الاختصار. نعم. لأنهم كلهم من الأئمة الثقات. نعم. قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. نعم. كانوا يحلفون بآبائهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب النهي عن الحلف بغير الله قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي رواية لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم ولا بالكعبة. نعم. قال العلماء الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى سبحانه وتعالى فلا يضاهي به غيره وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما لأن أحلف بالله 100 مرة فآثم خير من أن أحلف لو حلف بالله 100 مرة ووقع في الإثم بسبب الحلف بها على غير حق فهي أفضل من الحلف بغير الله. قال خير من أن أحلف بغيره فأبر. نعم. فإن وإن قيل الحديث مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، فجوابه أن هذه كلمة تجري على اللسان لا تقصد بها اليمين. فإن قيل فقد أقسم الله تعالى بمخلوقاته كقوله تعالى والصافات والذاريات والطور والنجم، فالجواب أن الله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته تنبيها على شرفه. قوله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا، معنى ذاكرا قائلا لها من قبل نفسي. نعم، منشئها هو، يعني هو الذي أنشأها. أيوة. ولا آثرا بالمد، أي ناقلا أي عن غيره، حالفا عن غيره، ناقلا عن غيره. نعم. قال وفي هذا الحديث إباحة الحلف بالله تعالى وصفاته كلها، وهذا مجمع عليه. وفيه النهي عن الحلف بغير أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، وهو عند أصحابنا مكروه ليس بحرام، مكروه كراهة التنزيه، هذا عند أصحابهم يعني عند بعض الشافعية، لكن عند الجمهور نعم هو منهي عنه، بل يبلغ درجة التحريم. نعم. وسمي نعم بالشرك، ويعد من الشرك الأصغر. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب من حلف باللات والعزى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.